ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الثاني في سنة 333 و400، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجة طالب العلم: وكانوا يطردونه من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظن فسرق ببدعة وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في وفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتقسيم الانتشار بزعمهم وكسر دين نفسهم حتى تكف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني واحذر وما وراء ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكانوا يطردونهم من مجالسهم، أي يطردون أهل البدع من مجالسهم، لأن إقرارهم في المجالس قد يكون فيه تغرير بالعامة، أو تغرير بمن يراهم هذا طالب فلان، أو يجلس في حلقة فلان، أو رأيته يجالس فلان وفلان، فيطردونهم من مجالسهم درءا لهذه المفسدة. قال: وكانوا يطردونهم من مجالسهم. وذكر الذهبي أن بعضهم الظاهر رمى فيما أذكر أنه ابن أبي ذئب بالبدعة، فدافع عنه بعض السلف فقال: ما كان بدعيا، بل كان القدرية إذا طلبوا من السلطان جلسوا في حلقته، حتى إذا رآهم السلطان في حلقته قال أنهم ليسوا من أهل الأهواء. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: فكان عليه أن يكفهر في وجوههم، ما كان يقبلهم، بل يكفهر ويرفع صوته عليهم ويبين أنهم على باطل وعلى بدعة لا يستروح إليهم. ولهذا ذكر أن أحمد بن صالح المصري كان لا يقبل من يدخل عليه من أهل الأهواء. ويذكر أن النسائي جاء ليسمع منه، ويقال أنه دخل مع جماعة من أهل الأهواء فطردهم جميعا، وكان سببا لكلام النسائي في أحمد بن صالح، ورد أهل العلم كلام الإمام النسائي، وقيل أنه دخل عليه بغير إذن فما انتبه إلا وهو عنده فأخرجه، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. هذا البيت في ألفية العراقي في المصطلح. قال هنا: وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: الكيف الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. الشاهد إخراجه من مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا كان الذي يرفع صوته يزجر وربما يخرج، فمن باب أولى صاحب البدعة أنه يخرج ولا يقر بجلوسه مع أهل السنة. قال: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم. وكما سبق معنا أن الهجر قد يكون دواء للمهجور، وقد يكون مصلحة لغيره من الناس، وقد يكون مصلحة للهاجر. إن الهاجر هذا ذكرناه نحن هنا، لعلنا ذكرناه في مجلس آخر. الهاجر قد يكون لمصلحة الهاجر خوفا من شره، وقد يكون لمصلحة المهجور لأجل أن يرتدع، وقد يكون لمصلحة الغير. يهجر وهو يعلم أن الهجر لا يؤثر فيه، لكن يعلم الناس بهجر هذا الرجل أن هذا الرجل على باطل، فيتركوه وينبذوا بدعته. لأن الهجر لا يكون بس، لأن بعض الناس يقول إذا لم يؤثر فيه الهجر لا تهجره، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. إنه قد إذا لم تهجره اغتر الناس به فوقع المحظور، وهو أن الناس يتبعونه ويتلقفون من بدعته ويغترفون منها من غير روية، لأن فلان يخالطه أو أن فلان لم يهجره أو نحو ذلك. قال هنا: حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعتهم، أي تقليصا لانتشار بدعتهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدعة. إذا رأى الناس أن الناس تركوا كالبعير الأجرب كما سبق معنا في عمرو بن عبيد، انكسرت نفسه وضعف عن نشر بدعته، وهذه مصلحة عظيمة، وإن هو ثبت على بدعته. ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعام، وهذا صحيح. عندما أنت تماشي وتجالسه هذا فيه تزكية له، فكأنك تدعو الناس بلسان الحال أن هذا صحيح العقيدة، صافي المنهج، ليس عليه شيء، فهلموا للاستفادة منه والأخذ عنه ومجالسته ونحو ذلك، وهذه مفسدة عظيمة. قال: والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. وصحيح العامي تراه، ولهذا يقول أهل العلم يرحمك الله لا نطلق نقول الأصل في الناس السنة، لا، هذا يختلف باختلاف البلدان. هل نأتي إلى إيران بلاد الفرس نقول الأصل فيهم السنة؟ لا، لأنهم يتأثرون بمن؟ بعلمائهم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان أهل البلد وعلماء البلد لا يكفرون تارك الصلاة، فأنا لا أستطيع ولا أجسر أن أجري أحكام تارك الصلاة الذي هو كافر عندي على أهل تلك البلد. مثلا لو جاءني رجل مالكي، المالكية لا يرون تكفيره، جاء رجل مالكي وقال: رجل تارك صلاة متزوج بابنتي، تارك الصلاة مثلا أنا أراه كافرا، لكن لا أستطيع أن أقول أن العقد فاسد، لأن العام يتأثرون بمن؟ بعلماء ذلك المكان، وربما لم يسمعوا بالقول الثاني حتى ينزجر هذا الانزجار ويظنها أنها معصية كما بقية المعاصي. أو مثلا ذبح ذبيحة ثم جاء وقال ذبحها رجل لا يصلي، فيقول الشيخ ابن عثيمين: مثل هذا لا أستطيع أن أجسر، بل يعني يفتى له على ما عليه أهل بلدي، هكذا أو معنى كلام الشيخ ابن عثيمين. وهذا يعني جرنا إليه أن العام بيد من يأخذ به غالبا، إذا كان في بلد سنة تجده على السنة والتوحيد، إذا كان في بلد روافض تجده يعني رافضيا يسب الصحابة ويتكلم بما يتكلم به علماء تلك البلد، وإذا كان في بلد تكثر فيها البدع والأحزاب ونحو ذلك تجده يدندن بما يدندن أولئك. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، أي في التنفير عن أهل البدع والتحذير منهم وترك مجالستهم وهجرهم وطردهم من المجالس. فيا طالب العلم، فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة. الجادة أي المسلوك، الطريق التي سلكها علماؤك، لأن هناك الجادة وغير الجادة حتى في علم الحديث. الجادة هي الطريق المسلوكة، وغير الجادة هي الطريق غير المسلوكة، فكن على الطريق التي سلكها العلماء، هي الجادة، الطريق التي مشوا عليها وساروا فيها. قال: واحذر المبتدعة أن يفتنوك بأقوالهم وبكلامهم المعسول، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. وهذا يعني نراه رأي العين، يوظفون الأموال لاقتناص الفرائس، يوظفون المخيمات لاقتناص الفرائس، يوظفون الإذاعات المسموعة المرئية المجلات المدارس المعاهد لاقتناص الفرائس، وربما يعني يضخمون من الرجل أنت العالم أنت الشيخ أنت كذا، من أجل أن يطمئن لهم ويرتاح ويقول والله هؤلاء يعرفون لي قدري ويعرفون لي مكانتي فينجرف معهم. وهكذا يأتون إلى الوزير، وهكذا يأتون إلى الرئيس، وهكذا يأتون إلى الموظف ونحو ذلك. فلهم سبل شيطانية، لهم سبل شيطانية، فلهذا يحذر الإنسان من مجالستهم ويحذر من أساليبهم الشيطانية. قد يقول قائل أنا والله أعطي كلمة في مسجد أهل البدع وأخرج. أنت تعطي اليوم كلمة وغدا يطلبوك في سؤال، وبعده يطلبوك في جلسة، وهكذا غدا بعد غد يعطوك ظرفا فيه كذا وكذا، وأيام ما دريت إلا وقد ذهبت معهم. والإنسان قيد الإحسان، يقول هنا والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، ينمقونها بالكلام الحسن ويظهرونها بقالب حسن، وهو عسل مقلوب. إيش لسع؟ عسل مقلوب بمعنى لسع، وفي الحقيقة لسع. عسل معسول وهو عسل مقلوب، اقلب عسل صار عسلا، وهذا يستعمله العلماء. ثور اقلبه صار روث، وهكذا مثل مقلوب زيت. ما هو مقلوب زيت؟ دايز. فهنا قال وهو عسل المقلوب أي لسع، أي كلامه المعسول إنما هو لسع كلسع العقرب. قال وهطول الدمعة، أي يعني قد يكون البكاء أو يبكي في المجلس يستعطف الناس سواء كان محاضرا أو محاضرا. وهطول الدمعة وحسن البزة، حسن الثياب. قال والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات، الإغراء بالخيالات الأفكار، والإدهاش بالكرامات أنه حصلت له كرامة وأنه حصل لفلان كرامة كما يصنع الخرافيون. ولحس الأيدي، أي ربما يأتي يقبل يدك يقول هذا والله إنسان يعرف قدري ويعرف مكانتي ونحو ذلك، وهذا محب للخير فما يدري إلا وقد اغتر بهم. قال وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك، أي يريد أن يدخل عليك لكن بهذه الأشياء، وما يعني تعلم إلا وقد وقعت في شباكه ووقعت في يعني فريسة له. ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم، لا يصلح الأعمى من تلطخ بالبدعة لقيادة من هو مثله. أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. قال أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، أي لا تسل عنهم، العق بمعنى خذ عنهم وكرس نفسك في مجالستهم والاستفادة منهم، فهم على السنة على الطريق والنهج القويم الذي فيه العلم والعمل. قال فوفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وهو ما كان عليه السلف، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا، أي إذا لم يؤخذ عن أهل الحق وإذا لم يستفد من أهل الحق وإذا لم يستشار أهل الحق وإذا لم يرجع لأهل الحق، فمعنى ذلك أنه سيستفاد من أهل الباطل ويرجع لأهل الباطل ويأخذ عن أهل الباطل. فليبكي على الدين من كان باكيا، ينتشر الجهل وتعم البدع والشركيات كما كان ونراه يعني عند يعني كثير من المسلمين في بلدان المسلمين. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، هذا نأتي إليه في درس لاحق إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا أشكل علي في الدرس بالأمس قولك في تقسيم الغيب أن الغيب النسبي ليس بمقصود هنا، فهل يجوز سؤال الكاهن عمن في السوق مثلا؟ لا، لكن يعني المراد أنه ليس مقصود أن غير من يعني هناك من يعلمه وهناك من لا يعلمه، هذا هو المقصود. لا نقول أنه محرم مطلقا أو أنه لا يعلمه أحد، أنه لا يعلمه أحد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول ومن ادعى علم الغيب، هناك من يعلمه، ونحن قلنا في الدرس بأن علم الغيب لا يعلمه أحد إلا من أطلعه الله، وهؤلاء يعلمون هذا ويخفى على غيرهم. يقول هنا رجل وقع في معصية، فهل يخبر من يعني وقع المعصية في حقه؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كان ذلك يكون سبب من أسباب الشحناء والبغضاء أو سبب من أسباب تنافر القلوب فيدعو له ويستغفر له ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب أو تلك المعصية. ما هو القول الراجح في كتابة القرآن للتعلم بالنسبة للحائض؟ لا حرج فيه إن شاء الله. طيب باقي الوقت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بهذه الصلاة في هذه الساعة، لا حرج إن شاء الله تؤخرون. طيب يقول هنا الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك. ذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود كما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه لما رجع من الشام فقالوا أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومعنى يدفع القدر بالقدر مع الأخذ بالأسباب الشرعية، الأخذ بالأسباب الشرعية، هذا هو المقصود. ليس المقصود أن الإنسان يقول ما دام أن الأمر مفروغ منه عرف الأشقياء وعرف السعداء فعلام العمل، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. الطفلة الصغيرة إذا ماتت من يقوم بتغسيلها، الرجال أو النساء؟ يقول أهل العلم إذا كانت ممن تشتهى، إذا كانت ممن تشتهى فيغسلها النساء، حكمها حكم الكبيرة. أما إذا كانت ممن لا تشتهى صغيرة جدا فلا بأس لو غسلها والدها أو نحو ذلك، كأن تكون ابنة سنة أو أقل هذه لا حرج، أما إذا كانت ممن تشتهى لا، يغسلها الرجال. فإذا لم يوجد رجال ترمس كما ذكر ابن المنذر في كتاب الأوسط، إذا لم يوجد نساء وهي عند رجال سواء كانت مرأة أو بنت تشتهى ترمس، بناء توضع في بطانية مثلا ويمسك البطانية أناس من هنا وأناس من هنا ثم تنزل في ماء حتى يغمرها الماء ثم تخرج. هذا ذكره ابن عبد البر أو ابن المنذر في كتاب الأوسط عن جماعة من السلف. هنا يقول نريد تذكير الحضور أو التذكير بشأن المعصية على طالب العلم، هذا له يعني مجال، نريد أن نذكر أنفسنا بذلك، فإن العلم قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الأسئلة قد نبهنا عليها إخوان، يقول مثلا ما قولك في كذا وقد تكلم فيها بعض العلماء وقال العالم فلان كذا وكذا، هذا لا ينبغي. يقول هنا عند صلاة العشاء أذهب إلى لأتوضأ ثم أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فهل في ذلك أذية؟ إذا كنت فيه فأنت أحق به، لكن لا تؤذي غيرك بالتخطي، حاول ألا تتخطى. هناك من يقول أن المصافحة بعد الانصراف من المجلس بدعة، اعتيادها والتعبد بها قد يدخل في ذلك. هناك أخ يقول أنه مدين طيب ودينه، فوجد طائفة ولا يتحصل إلا على المال القليل، الكلام بعضه غير مفهوم. أما في الأخير فالظاهر أنه إذا كان فقيرا تجوز عليه الزكاة، إذا كان فقيرا سواء كان يعمل أو لا يعمل، إذا كان فقيرا فهو داخل في عموم الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. يقول استلمت سيارة من العمل وأنا أستعملها في الأشياء الخاصة بي، أنا مع العلم بأنه تم إعطائي ومنح تصريح استعمال السيارة أثناء وبعد الدوام الرسمي، والسؤال ما حكم استعمال السيارة والحالة هذه إذا كان أعطيتها من أجل أن تستعملها للعمل ولغير العمل، كأن يكون لك جهود مثلا في العمل وهذا من باب التشجيع ونحو ذلك فلا بأس، هذا يعتبر إذا كان من أعطاك ووكلك بها ممن يقوم مقام ولي الأمر فلا حرج في ذلك. ما صحة حديث تسوموا فإن الملائكة قد تسومت؟ ما أعرف. يقول ظاهر ما الذي يقدم، صلاة الراتبة في البيت أم التبكير لإدراك الصف الأول؟ هذا يختلف باختلاف المساجد، بعض المساجد قد تصلي صلاة النافلة في البيت الراتبة وتبقى إلى قبل أذان لقام بدقيقة ثم تأتي وتدرك الصف الأول، وبعض المساجد لا، إذا لم تبكر لا تدرك الصف الأول، ويعني يمكن الجمع بين هذا وذاك، لأن حديث عبد الله بن مغفل المخرج الصحيح لا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فهذا يمكن أن تصلي فيه البعدية. وحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. السلام. طيب إذا لا بس بارك الله فيك حسن الله إليك، من كانت معه السيارة الموصوفة تفضل حسن الله إليك، فيمكن الجمع بين هذا وذاك، إذا كان في مسجد يستطيع أن يدرك فيه الصف الأول إذا صلى الراتبة في البيت فيصلي الراتبة في البيت ثم بعد ذلك يذهب ويصلي ويدرك الصف الأول، وإذا كان لا يستطيع أن يدرك الصف الأول إلا بالتبكير يبكر ثم البعدية تكون في البيت. هل لدخول المحل التجاري دعاء مثل ما يدعى عند دخول السوق؟ إذا كان يسمى سوقا عرفا فلا بأس يشرع فيه الدعاء. ما حكم أن يحجز المصلي المكان في المسجد دون أن يجلس فيه أو يصلي فيه؟ لا يجوز، هذا محرم، وألف فيه بعض أهل العلم كالحجز الذي يكون في الحرم ثم بعد ذلك يعطيه لمن يعطيه أكثر مالا، لأن هذا موطن عبادة والأسبق هو الأحق، الأسبق هو أحق. يقول أعمل مع موظفين على غير منهج السلفي، في بماذا تنصحونني في طريقة التعامل معهم؟ أولا أقم عليهم الحجة وأبل لهم المحجة وحاول أن تنصحهم وتبين لهم دين الله، فالدين النصيحة. الأمر الثالث إن رأيتهم على إصرار فأنصحك أن تغير موطن عملك معهم، فإن الجلوس معهم لأنهم قد يقتضيه العمل والتعامل قد يقتضيه العمل، فأنصحك أن تفر منهم وأن تترك هذا العمل إلى عمل آخر، أو تحاول أن تستبدل هذين الرجلين أو أن تستبدل نفسك منهم. يقول رجل أخذ مالا من شخص بغير وجه حق فإذا أبلغه بذلك وقعت بينه مفسدة فكيف العمل؟ يرده ولو لم يعلم؟ يرده ولو لم يعمل، يكتب ورقة مثلا هذا المال أخذ منك وأنا أعتذر، ولا يظهر خطه أو نحو ذلك، يضعه بأي صورة يصل إليه المال، لأن المراد هو إيصال المال إليه، ويمكن أن يكتب له كذلك أن يسامحه. يقول هنا رجل يقوم بعمل من أجل أن يبر أباه ويرى أبوه أو يرى أباه ويرى أباه ويرى أبوه العمل، يجوز على الحالتين على لغة إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها هكذا على إلزامها، ويرى أباه العمل يعني هو الظاهر أن الأب هو الذي يرى فيكون فاعلا، ويرى أبوه العمل، هل هذا يدخل في الرياء وهل هذا ينافي التوحيد؟ البر عبادة، ويجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، فإن كان المقصود أنه يري أباه من أجل أن يرى هل هذا العمل صحيح حتى يعني يوافق عليه أو غير صحيح حتى مثلا يتعقبه في ذلك فلا بأس. أما إذا كان يعمل العمل من أجل أن يراه الأب ويكون هذا من باب البر الذي يعني يتعبد به لله فلا بأس.